موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل الموالاة لله والمعاداة لله. والمقصود بذلك أن هذه قضية عظيمة تأتي بعد كلمة التوحيد، بعد كلمة التوحيد، وهي قضية الموالاة لله والمعاداة لله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا تصرف الولاء أو فلا يصرف الولاء للكفار. وقال الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وإنما يصرف الولاء لهؤلاء. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. فلا يوالى حتى أقرب الأقربين إن كانوا كفارا. وقال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالذي يوالي لله وصحت عنده قضية التوحيد لا يكون في قلبه محبة للكفار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فعمت كل الكفار، اليهود، النصارى، المجوس، المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة لله والمعاداة لله. والحمد لله رب العالمين.